بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في المقدمة الحضرمية، باب صلاة المسافر. يجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا، هذا قيد آخر، وهو أن يكون السفر مباحا. أما إذا كان السفر سفر معصية فالعاصي بسفره لا يترخص، لأن قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين هذه رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي. فالعاصي بسفره الذي سافر لفعل محرم، لتجارة محرمة، لارتكاب معصية، فإنه لا يترخص رخص السفر، فلا يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية ولا أن يجمع بين الصلاتين. فقصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين، أما صلاة المغرب أو صلاة الصبح فإن الإنسان يصليهما تامتين ولا يجوز قصرهما، فالقصر يكون في الصلاة الرباعية أداء وقضاء. يعني الصلاة الرباعية يجوز للإنسان أن يقصرها في سفره، سواء كانت أداء يعني حاضرة أم فائتة، لكن هنا في قيد آخر، لا فائتة الحضر، يعني لو فاتته صلاة رباعية وهو مقيم قبل أن يسافر ثم سافر فأراد أن يقضي هذه الصلاة الفائتة التي فاتته في الحضر، فلا يجوز له قصرها بل يتمها، لأنها وقعت في ذمته تامة هذه الصلاة. فإذا قضاها في السفر لا يقصرها، وإنما يصليها تامة. أما إن فاتته في السفر وأراد قضاءها في السفر فيجوز له أن يقصرها. لا فائتة الحضر ولا المشكوك أنها فائتة حضر أو سفر، يعني كذلك الصلاة التي شك هل هي فاتته في الحضر أم فاتته في السفر، هذه الصلاة يجب عليه أن يصليها تامة ولا يجوز له أن يقصرها. والسفر الطويل يومان معتدلان بسير الأثقال، هذا هو السفر الطويل، يعني السفر الذي يجوز للإنسان أن يترخص به ويقصر الصلاة أو يجمع بين الصلاتين. مقداره يومان معتدلان، يومان كما قلنا أو ليلتان أو يوم وليلة، يعني 24 ساعة. بسير الأثقال يعني بسير الحيوانات المثقلة، أي التي عليها حملها وليست السريعة. والمطلوب هنا يعني متى ما تحققت هذه المسافة، مسافة القصر، وهي كما قلنا تقدر ب80 كيلو متراً، متى ما وجدت هذه المسافة يجوز للإنسان أن يترخص. وإن قطع هذه المسافة بلحظة، يعني لو سافر بسيارة سريعة أو سافر بالطائرة أو بالباخرة أو بالسفينة، فقطع هذه المسافة يعني بساعة، بنصف ساعة، بأكثر، فإنه يجوز له أن يترخص برخص السفر. فالعبرة بوجود هذه المسافة وليس بالمدة التي يستغرقها في قطع هذه المسافة. والإتمام أفضل إلا في 3 مراحل، الإتمام أفضل من القصر إلا في 3 مراحل، يعني إذا قطع مسافة 3 مراحل فبهذه الحالة يكون القصر أفضل. لماذا؟ خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة الذي يقول بعدم جواز القصر بأقل من 3 مراحل وبوجوبه عند وجود هذه المسافة، أي 3 مراحل. فبهذه الحالة القصر في حقه أفضل إذا كان سفره ثلاث مراحل. أما إذا كان أقل يعني مرحلتين فالإتمام في حقه أفضل من القصر. ولمن وجد في نفسه كراهة القصر كذلك الإتمام أو القصر، القصر أفضل لمن وجد في نفسه كراهة القصر أي الذي يتحرج من القصر في السفر أو يشك في جواز أو يظن عدم جواز القصر في السفر، الذي يشك في الجواز فبهذه الحالة القصر في حقه أفضل، وذلك قهرا لنفسه لأن هذه رخصة رخصها الشارع الحكيم. فصل. وأول السفر يعني بداية ابتداء السفر يعني ابتداء ترخص الإنسان، وأول السفر الخروج من السور في البلد المسورة، يعني إذا كان مقيما في بلد لها سور متى يبدأ السفر؟ بعد مجاوزة هذا السور. ومن العمران مع ركوب السفينة فيما لا سور له ومجاوزة الحلة. أما البلد الذي ليس له سور محيط به يعني هناك بنايات، فابتداء السفر يبدأ بانتهاء بمجاوزة العمران وليس بمجاوزة المزارع، كأن كان هناك مزارع خارج البلد أو بساتين، وإنما يبدأ السفر بمجاوزة العمران يعني المباني. والمناطق يعني التي ليس لها يعني حدود يعني سور أو كذا فمعروفة، مثل منطقة الفروانية تختلف عن منطقة حولي، تختلف عن منطقة الأحمدي، هذه كل منطقة تعتبر مستقلة بروحها. فمتى ما خرج الإنسان من عمران هذا البلد أو هذه المنطقة يبتدأ سفره. ومجاوزة الحلة، الحلة يعني هي البيوت المجتمعة التي تكون من شعر مثل الخيام، هذه تسمى حلة، هذه البيوت المجتمعة يعني أهل الحلة، أهل البيوت المجتمعة، أهل الخيام الذين يسكنون الخيام. متى يبدأ يعني سفرهم؟ يبدأ السفر عند مجاوزة هذه الحلة، وينتهي سفره بوصوله سور وطنه أو عمرانه إن كان غير مسور. هذا ابتداء السفر بمجاوزة السور أو بمجاوزة العمران أو بمجاوزة الحلة، والانتهاء أيضا ينتهي بوصول المسافر عندما يعود إلى بلده إلى موطنه، ينتهي سفره بوصوله إلى سور الوطن أو إلى العمران إن لم يكن له سور، وبنية الرجوع إلى وطنه كذلك السفر ينقطع بنية الرجوع إلى الوطن، كذلك ينتهي السفر، وبوصول موضع نوى الإقامة فيه مطلقا، يعني سافر فوصل بلدا من البلاد ونوى الإقامة في هذا البلد مطلقا يعني من غير تقييد بمدة، فبهذه الحالة بهذه النية ينقطع السفر أي تنتهي أحكام السفر ويعتبر مقيما، ويجب في حقه إتمام الصلاة، ويجب عليه أيضا أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلاتين ولا يترخص برخص السفر، أو 4 أيام صحيحة، يعني نوى الإقامة في البلد الذي وصل إليه مطلقا يعني من غير تقييد بمدة، أو نوى الإقامة في هذا البلد 4 أيام صحيحة يعني كاملة 4 أيام بلياليها. إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر ينتهي سفره ولا يترخص برخص السفر، أو لحاجة لا تنقضي إلا في المدة المذكورة، يعني وصل البلد هو له حاجة في هذا البلد يريد قضاءها، ولكن هو يعلم أن حاجته لا تنقضي قبل 4 أيام، متيقن من ذلك، إذا كان يعلم أن حاجته لا تنقضي قبل 4 أيام فبهذه الحالة يعتبر مقيما وتنتهي يعني ينتهي سفره بذلك ولا يترخص برخص السفر. وإن كان يتوقع قضاءها كل وقت ترخص إلى 18 يوما. إن كان يتوقع قضاء حاجته كل وقت ولا يعلم متى تنقضي هذه الحاجة، اليوم غدا، فبهذه الحالة يجوز له أن يترخص برخص السفر من الجمع والقصر إلى 18 يوما غير يومي الدخول والخروج. لكن إذا كان هو يعلم أن حاجته كما قلنا لا تنقضي قبل 4 أيام فهو يعتبر من الآن يعتبر مقيما. أما إذا كان لا يعلم متى تنقضي هذه الحاجة ويتوقعها في كل وقت، يعني ممكن بعد ساعة تنقضي، بعد ساعتين، بعد يوم مثلا، بعد يومين، فبهذه الحالة يجوز له أن يترخص، يعني يقصر الصلاة الرباعية ويجمع بين الصلاتين إلى 18 يوما. ولا يقصر هائم، الهائم هو الذي لا يعرف أين يسير، هائم ماشي على غير جهة، على غير إلى غير مقصد، هذا يقال له هائم، أو يقال له راكب التعاسيف، يعني الطرق المتعرجة، لا يعرف أين يسير وأين يذهب، لأن سيره هذا غير جائز، لأنه يتعب نفسه في غير فائدة، يمشي إلى غير جهة، إلى غير مقصد، فهذا لا يترخص برخص السفر. ولا طالب غريم كذلك لا يترخص، طالب غريم يبحث عن غريم أي مدين له، له عنده دين ويبحث عنه ولا يعني يعرف أين يجده، قريبا بعيدا، كذلك هذا لا يترخص برخص السفر. أو آبق لا يعرف موضعه، يطلب آبقا، الآبق هو العبد الهارب من سيده، لا يعرف موضعه، أما إذا عرف موضعه ويعلم أنه في مكان بعيد، في مكان بعيد يعني في مسافة أكثر من 80 كيلو متر، فبهذه الحالة يترخص. أما إذا كان لا يعرف موضعه نهائيا فلا يجوز له الترخص. ولا زوجة وعبد لا يعرفان المقصد إلا بعد مرحلتين، كذلك الزوجة التي تسير مع زوجها ولا تعرف أين يعني زوجها ذاهب وكم يقطع من المسافة، فبهذه الحالة لا يجوز لها الترخص. وكذلك العبد الذي يسير مع سيده ولا يعلم يعني إلى أين هو سائر وكم يقطع من مسافة، وكذلك الجندي مع القائد، الجنود الذين يسيرون مع قائدهم ولا يعرفون أين يسير بهم وأين يذهب بهم، كذلك لا يترخصون لأنهم لا يعرفون المقصد ولا يعرفون المسافة التي يقطعون. إلا بعد مرحلتين، يعني إلا هؤلاء يجوز لهم الترخص بعد أن يقطعوا المرحلتين وهي 80 كيلومتر، لأن السفر هنا تحقق فعلا، يعني بعد تجاوز المرحلتين يجوز لهؤلاء الترخص. أما الإنسان الذي كما قلنا يعلم مقصده ويعلم أنه مسافر يعني سفرا طويلا يتجاوز المرحلتين يعني يتعدى 80 كيلومترا، فإنه يبدأ ترخصه من مجاوزة العمران أو من مجاوزة سور البلد. يعني لو سافر الإنسان مثلا أراد أن يسافر عن طريق المطار فجاء من الأحمدي أو من حولي مثلا فوصل المطار، من هنا يجوز له أن يبدأ بالقصر ويبدأ بالجمع وليس في بيته. يعني لو هو نوى أن يسافر هذا اليوم وبعد مثل بعد لحظات يمشي من بيته، لا يبدأ هنا بالجمع أو يبدأ بالقصر حتى يتجاوز سور البلد أو عمران البلد. فصل. شروط القصر، هذه شروط أخرى تضاف لما تقدم، العلم بجوازه، العلم بجواز القصر. أما الجاهل الذي لا يعلم بجواز القصر فلا يجوز له، لأن يعني الإنسان يجب أن يكون عالما بما يفعله، لا يقدم على فعل شيء وهو لا يعلم مشروعيته أو لا يعلم حكمه. العلم بجوازه أي بجواز القصر، وأن لا يقتدي بمتم، المسافر إذا اقتدى بمتم بمقيم أو حتى مسافر يتم الصلاة فبهذه الحالة لا يجوز له أن يقصر، يعني المأموم لا يجوز له أن يقصر إذا اقتدى بإمام يتم الصلاة، ولو اقتدى به في آخر صلاته يعني في جزء من صلاته. متى ما اقتدى المسافر بمتم ولو بجزء من صلاته فيجب عليه الإتمام، ولا بمشكوك السفر، يعني هو اقتدى بإمام لا يعرف هل هو مسافر أم غير مسافر، هل يتم هل يقصر، فبهذه الحالة لا يجوز له أن يقصر. وأن ينوي القصر في الإحرام، يعني مع تكبيرة الإحرام عند تحرمه ينوي قصر الصلاة الرباعية، وأن يدوم سفره من أول الصلاة إلى آخرها، استمرار السفر. أما إذا وصل كأن كان يصلي في سفينة فوصلت إلى بلد الإقامة أو في طائرة مثلا، أو نوى الإقامة فعلا يعني وهو في صلاته نوى أن يقيم في هذا المكان يعني مدة مطلقة أو أياما أكثر من 4 أيام، فبهذه الحالة ينتهي السفر وعليه أن يتم هذه الصلاة التي هو فيها. فصل، هذا الفصل في الجمع بالسفر والمطر. يجوز الجمع بين العصرين والعشاءين، يعني بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، تقديما وتأخيرا. يعني يجوز للمسافر عند تحقق شروط السفر يجوز له أن يقدم العصر ويصليها مع الظهر، أو يؤخر الظهر ويصليها مع العصر يعني في وقت العصر، وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء يقدم العشاء مع المغرب يصليها في وقت المغرب، أو يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء. وتركه أفضل، ترك الجمع أفضل، وذلك خروجا من الخلاف، فإن هناك من الأئمة من لا يقول بجواز الجمع في السفر كالأحناف. وتركه أي ترك الجمع أفضل، إلا لمن وجد في نفسه كراهة الجمع، من وجد في نفسه كراهة الجمع فالجمع في حقه أفضل، وذلك قهرا لهذه النفس التي كرهت أو رغبت عن رخصة الشرع، أو شك في جوازه، يعني شك في حكم هذا الجمع، شك في جوازه، في جواز الجمع، فبهذه الحالة الجمع في حقه أفضل. أو يصلي منفردا لو ترك الجمعة، يعني هو وجد جماعة يصلون، فهؤلاء الجماعة يجمعون الظهر مثلا العصر مع الظهر، أو يؤخرون، أو يصلون المغرب والعشاء جمعا، فبهذه الحالة لو ترك الجمع ولم يجمع مع الإمام يصلي منفردا، فبهذه الحالة الجمع في حقه أفضل لكي يعني يحصل فضيلة الجماعة. وشروط التقديم 4، يعني شروط جمع التقديم 4: البداءة بالأولى، يعني أن يبدأ بالصلاة الأولى، فإذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم يشترط أولا أن يصلي الظهر ثم بعدها يصلي العصر، ولا يجوز أن يصلي العصر أولا ثم يصلي الظهر بعدها، لأن الصلاة الأولى هي صاحبة الوقت وهي تعتبر الأصل. ونية الجمع فيها، يعني ينوي الجمع جمع التقديم في الصلاة الأولى، يعني في أثنائها مع التحرم أو يعني قبل أن يسلم، ينوي أن يجمع الصلاة جمع تقديم، يعني يقدم العصر مع الظهر أو يقدم العشاء مع المغرب، ولو مع السلام، يعني ولو كانت هذه النية مع السلام، المهم أن توجد هذه النية قبل أن يسلم من الصلاة الأولى صاحبة الوقت. والموالاة بينهما، هذا الشرط، يعني يصلي الظهر ثم بعدها مباشرة يصلي العصر، كذلك يصلي المغرب ثم مباشرة يصلي بعدها العشاء. أما إذا فصل بينهما بفاصل طويل أكثر يعني من زمن يسع ركعتين، فبهذه الحالة لا يجوز له التقديم إذا فصل بينهما، اشترط أن يوالي بين الصلاتين. ودوام السفر إلى الإحرام بالثانية كذلك هذا الشرط، دوام السفر إلى أن يحرم بالصلاة الثانية. أما إذا انقطع سفره قبل أن يحرم بالصلاة الثانية فلا يجوز له التقديم. وكما قلنا انقطاع السفر إما بالفعل بأن يصل بلد الإقامة أو بالنية بأن ينوي قطع السفر والإقامة في هذا المكان الذي هو فيه. ويشترط في التأخير، هذا ما تقدم، شروط جمع التقديم، شروط جمع التقديم. وقبل أن يعني ننتقل إلى شروط جمع التأخير، بعض الناس يستشكل بالنسبة لجمع العصر مع الجمعة، ربما هو مسافر وقت جمعة يوم جمعة فصلى في وجد في الطريق مسجدا فصلى معهم الجمعة، فيجوز له أن يقدم العصر مع صلاة الجمعة، يجوز. كذلك لو جمع بسبب المطر جمع تقديم، يعني صلوا الجمعة وكان هناك مطر وأرادوا أن يعني يجمعون العصر مع الجمعة، يجوز ذلك. ويشترط في التأخير نيته قبل خروج وقت الأولى ولو بقدر ركعة، يعني من أراد أن يجمع جمع تأخير يعني يؤخر الظهر ويصليها مع العصر أو يؤخر المغرب يصليها مع العشاء، فبهذه الحالة يشترط أن ينوي التأخير، بمعنى ينوي تأخير هذه الصلاة ويصليها مع العصر أو مع العشاء بالنسبة للمغرب. وهذه النية يشترط أن تكون قبل خروج وقت الأولى، فإذا أراد تأخير الظهر إلى العصر يشترط أن تكون هذه النية قبل أن يخرج وقت الظهر وقبل أن يخرج وقت المغرب، ولو بقدر ركعة، ولو بقدر ركعة. وهذا يعني عند الإمام ابن حجر أنه إذا وجدت هذه النية قبل خروج وقت الأولى ولو بقدر ركعة فإن ذلك يعتبر كاف لوقوع هذه الصلاة الأولى في وقت الثانية أداء، تعتبر مثل الأداء وليست قضاء. وعند الإمام الرملي يشترط أن يعني تكون هذه النية في وقت يسع الصلاة كاملة، يسع الصلاة كاملة. ودوام السفر إلى تمامها، دوام السفر إلى تمام الصلاة إلى تمام الصلاة الأولى، يعني كما قلنا أن يكون سفره مستمرا، أما إذا انقطع السفر فلا يجمع، وإلا صارت الظهر قضاء. دوام السفر إلى تمام الصلاة الثانية، أما إذا نوى الإقامة في أثنائها فبهذه الحالة يبطل الجمع، وإلا صارت الظهر قضاء، وإلا صارت الظهر قضاء. يعني إذا لم ينوي التأخير مثلا، لم ينوي تأخير الظهر إلى العصر، فبهذه الحالة تعتبر صلاة الظهر قد فاتته ويصليها كالفائتة العادية، يعني يصليها قضاء وليست أداء، ويعتبر آثما إذا تعمد ترك النية، نية التأخير يعتبر آثما بهذا، لأنه كالمتلاعب أو كالمتهاون بالصلاة. أما إذا ترك نية التأخير نسيانا أو جهلا لا يعلم الحكم فهو معذور وصلاته تكون قضاء. بالنسبة لدوام السفر في الصلاة الثانية، هذا الشرط ودوام السفر إلى تمام الثانية هو ليس شرط لصحة الجمع، وإنما هو شرط لوقوع الصلاة الأولى أداء وليس قضاء. ويجوز الجمع بالمطر تقديما لمن صلى جماعة في مكان بعيد، عن الجمع بسبب المطر تقديما وليس تأخيرا، يعني لا يجوز أن نجمع بسبب المطر جمع تأخير، وذلك لأن المطر قد ينقطع فلا نؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما يجوز جمع التقديم بسبب المطر لمن صلى جماعة، هذا الشرط. أما المنفرد لا يترخص أو لا يجمع بسبب المطر، لأن الغاية من الجمع هو تحصيل الجماعة، ويشترط أن يكون في مكان بعيد، يعني بحيث لو ذهب إليه لتأذى، سواء كان هذا المكان مسجدا أو غير مسجد، حتى لو مصلى عادي أو مكان عادي يعني اتفق جماعة أن يصلوا فيه الصلوات جماعة، وإن لم يكن مسجدا يجوز الجمع فيه بسبب المطر. وتأذى بالمطر في طريقه، يعني هناك في مطر يبل الثوب أو ثلج أو برد، يعني يتأذى به. فأما إذا كان مطر خفيف جدا فلا يجمع بهذه الحالة بسبب المطر. فهذه قيود، أن يصلي جماعة وأن يصلي في مكان بعيد، يعني لو ذهب إليه لتبللت ثيابه بسبب المطر وتأذى به. حتى أما الذي يعني لو اجتمع جماعة في بيت من البيوت وكان هناك مطر، فبهذه الحالة لا يجوز لهم أن يجمعوا بسبب المطر، يعني لا يجمعوا جمع تقديم. وشروط الجمع بسبب المطر هي نفس شروط جمع التقديم، ولكن يزاد إليها شروط أخرى، منها أن يكون المطر نازلا عند البدء بالصلاة الأولى، يعني إذا جمع بين المغرب والعشاء أن يكون المطر موجودا عند الإحرام بالمغرب، وعند التسليم منها، وعند الإحرام بالثانية أي بالعشاء مثلا. ثم إذا انقطع المطر بعد ذلك فلا يضر. وقلنا أيضا مما نؤكد عليه هو اشتراط نية الجمع في الصلاة الأولى، يعني في صلاة الظهر إذا جمع بين الظهر والعصر، أو في صلاة المغرب إذا جمع بين المغرب والعشاء، أن ينوي جمع التقديم في الصلاة الأولى، إما مع التحرم مع النية، وإما في أثناء الصلاة، المهم أن يأتي بالنية قبل أن يسلم. أما إذا صلى الصلاة الأولى من غير أن ينوي الجمع، بالنسبة للإمام طبعا هي يشترط الجماعة لصحة الجمع بسبب المطر، إذا لم ينوي الجمع في الصلاة الأولى فلا يجوز له أن يجمع. وهذا يعني يغفل عنه كثير من الأئمة، يصلي مثلا صلاة المغرب وهناك مطر، لكن لم يخطر بباله الجمع، أو لم يرد هو أن يجمع، فإذا سلم من الصلاة قال له الناس اجمع يا شيخ هناك مطر، فقام استجابة لطلب المصلين فصلى بهم جمعا من غير أن ينوي الجمع في الصلاة الأولى، فهذا الجمع باطل، هذا الجمع باطل، يشترط أن توجد نية الجمع في الصلاة الأولى. هناك أيضا مما يلحق بهذا الباب الجمع بسبب المرض، بسبب المرض، يعني المريض الذي يشق عليه أن يصلي الصلوات في أوقاتها، اختار هذا يعني جواز الجمع بسبب المرض الإمام النووي، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وأيضا اختاره جمع من الشافعية، فيعني من باب التيسير ورفع المشقة والحرج عن المريض الذي لا يتمكن من صلاة من كل صلاة في وقتها، يجوز له أن يجمع بسبب المطر، لأنه كما قلنا الدين يسر، والله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. هذه يعني بعض الأحكام المتعلقة بالسفر، أي فيما يتعلق بالصلاة، وهناك يعني يأتي في الصيام مثلا أيضا المسافر يجوز له الفطر في رمضان بسبب السفر، وغير ذلك كالمسح على الخفين 3 أيام، يعني هناك أمور كثيرة تتعلق بالسفر، فمتى ما تحققت شروط السفر، وهي كما قلنا وأهمها أن يكون السفر مباحا، وفي يعني نقطة يغفل عنها كثير من الناس، السفر المباح من شروطه أن يكون له مقصد. أما الذي يسافر قالوا إلى بلد من البلاد لمجرد التنزه وليس له حاجة ولا غرض ولا مقصد، لمجرد التنزه ورؤية البلاد والتفرج، فهذا قالوا لا يجوز له الترخص برخص السفر. كذلك الذي له غريم، يعني هو مدين لشخص وكان الدين حالا وهو قادر على الوفاء وسافر بدون رضا صاحب الدين، بدون رضا صاحب الدين وكان الدين حالا يعني وقته حال، فبهذه الحالة يعتبر هذا عاصيا بسفره ولا يجوز له أن يترخص وإن كان الدين قليلا، يعني حتى لو كان مبلغ قليل إذا سافر بغير رضا صاحب الدين لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، وهذه أيضا يعني يغفل عنها كثير من الناس، يعني ناس عليهم دين يسافرون بدون ما يسأل بدون ما يستأذن، فهذا يترخص في سفره وهذه الرخصة في حقه غير مشروعة، لا يجوز له الترخص لأنه يعتبر عاصي بهذا السفر. أما الذي تصدف معه المعصية في السفر، هو سافر سفرا مباحا ولكن في سفره عصى، سرق أو فعل منكرا أو معصية، فهذا يجوز له الترخص لأن نفس السفر مباح عنده فطرأت هذه المعصية. أما العاصي بالسفر نفسه كما قلنا، مثل الذي سافر لتجارة خمر أو لربا أو لمعصية لارتكاب محرم وغير ذلك، أو المسافر كما قلنا المدين الذي يسافر بغير رضا صاحب الدين، فهؤلاء يعتبرون عاصين بسفرهم ولا يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر، لا يقصرون الصلاة الرباعية ولا يجمعون بين الصلاتين ولا يفطرون في رمضان وغير ذلك من أحكام السفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.